طبعاً مقدمة سبل السفر إن شاء الله هناك بعد كذا سبل السفر يعنيها. تهمني وقت الغصص. المؤمنون حلويون. خلاص إن شاء الله. ما أنا صح عندي 11. كله خلاص. مراجعة الحوار. هنا الآثار الواردة في الحث على تعلم علم الفرائض ذكر هناك جدا 4 5 6 إنسان يكسب فيه بواحد أو اثنين خليها اثنين يلا يكسب فيه باثنين انتظر قليل يكسب فيه باثنين 11 يكسب فيه بدليلين واضح هي 6 11 عندك صح 11 نفسه آخر صح عندك 9 هنا ذكر 6 أدلة أو أكثر المهم إنسان يقتصر على 1 أو 2 طيب نصل إن شاء الله هنا بعد ذلك تعريف علم الفرائض صفحة 13 واضح؟ نعم يا رب إنسان يعني هناك إخوان هناك تعريف سهل هناك تعريف طويل ليس صعب أطول فقه المواريد وما يضم إليه من حسابه ثاني علم بأصول مأخوذة من كتاب والسنة إجماع الأمة يعرف بها كذا كذا كذا إذا يختصروا على الأول والثاني الأول الأول طيب موضوعه ثمرته موضوعه تركات وثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها وإلى ذويها هذا مطلوب بعد ذلك الحقوق المتعلقة بالتركة هذه كلها مطلوبة ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة يا إخوان تجهيز والميت والدين المتعلق بالميت التركة والديون المطلقة والوصية والإرث لا بد أن يعرف الطالب على هذا الترتيب شوف يا أخوان سبق لنا في خلاف أيهما يقدم تجهيز الميت أو الدين المتعلق بالتركة الدين المتعلق بالتركة هناك دين مطلق هناك دين متعلق بالتركة الدين المتعلق بالتركة مثلا شخص في حياته أعطى ضمان لشخص حتى يأخذ منه المال هذا المال متعلق بالتركة بمعنى بعد موت الميت نأخذ هذا الشيء ونرده إلى صاحبه ونسترد المبلغ لأنه من التركة هذا الذي فيه خلاف أما الديون المطلقة مثلا الإنسان استدان 100 يورو في حياته دون أن يعطي المقابل الضمان يعني هذه ديون مطلقة مطلقة لا شك أنها مؤخرة عن ترك. عن التجهيز ترك. وعن الديون المتعلقة ب ميت أنا أريد أن أفرق بين أمرين الدين المطلق ما هو الدين المطلق هو الذي يأخذه الإنسان دون أن يترك ضمانا ضمان. هذا باتفاق العلماء أنه في المرتبة الثالثة أما الدين المتعلق بالتركة وهو الذي يدفع الإنسان رهنا ليأخذ مال قرضا هذا يتعلق ب مقيد تركة هذا ليس مطلق هذا فيه خلاف أيهما يقدم لكن قدمت هذا أولا نعيدها الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ 5 5 تجهيز تجهيز الميت الحقوق المتعلقة بعين تركة الديون المتعلقة بعين تركة الديون المطلقة ثم الوصية ثم كف آخر شيء ما هو؟ الإرث لا بد من معرفة الخيار لا والترتيب مهم لا بد من معرفة الترتيب الحقوق المتعلقة بعين تركة أو تجهيز الميت في خلاف بين جمهور الحنابلة جمهور يقولون يعني يقدم الدين والحنابلة يقولون يقدم تجهيز الميت وخلاف رضي لماذا؟ لأن كلا الطرفين يقولان يجب سطر هذا الإنسان الذي مات. يجب سطره. نكتفي بالتعديل المفصل. لا هذا كافي. عرف من الركن والإرث والوطن والصلاح. أركان الإرث ما هي؟ أربعة. ثلاثة. إلى واحدة. ثلاثة أو ثلاثة. يلا نعم. الوارث والمورث والمال. الوارث عندكم في صفحة 15. ليس المورث ليس المورد المورث هو الميت. نعم. طيب الوارث وهو الحي والحق تلك والحق تلك. إذا المورث والوارث وتلك حق المورث. إذا ركن الإرث أركان الإرث مطلوبة. نعم. طيب شروط الإرث إذا مطلوبة يلا ما شروط الإرث؟ ثلاثة. فحق موت الوارث. موت الوارث. المورث. ليس الوارث. المورث. نعم. حق موت المورث. حياة الوارث. حياة الوارث. نعم. ولو حكما مثل الجنين كما جنين في البطن. ثم العين بالجهة المقتضية للإرث. أنت الآن عندك شخص ميت وعندك وارث لكن لا بد أن تعلم هذا الوارث من أي جهة هو. من جهة النسب من جهة الزوجية حتى تعطي له إرثه. إذن شروط الإرث مطلوبة. صحة 15 عارف في السبب لغة ما هي أسباب الإرث؟ نسب. سمع إخوان عارف الركن عارف الشرط عارف كذا لا تقرأونها لأن هذه تتعلق بأصول الفقه وليس بالفقه بالموارد. هنا مثلا قد سبب الإرث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت غلط غلط في العنوان الشيء. مثل هذا. نثبت ولا نغير على السريع. ثبت العتبة ثبت العتبة. مثل هذا. نثبت أم نغير؟ ماذا غيرت؟ ماذا غيرت؟ ماذا غيرت؟ صح. كيف تحبه؟ أنا نفسي استغرب العيال دي مجانين حاطين المواريث مع الفرق في يوم واحد. هذا اللي أنا من فعلت ذلك. علماء علماء أنا علماء فعلت ذلك كتبت في الصقورة. سيار الطلبة. اقترحت نعم اقترحت جزاك. علماء إيش؟ والبلاغه لوحدها يوم السبت. نعم الاول الادب او طرق تدريس. طرق تدريس الاول. طرق تدريس. طرق تدريس ها الاول تدريس. نعم مع الفقه يا شباب باش النظام يمشي. بس القران يوم السبت مع البلاغه صار خير ان شاء الله. صح طبعا لازم النظام ماشي لان الاحد انا هعمل ايه في الاحد؟ خلي ماده واحده وبدل ما تيجي الساعه 9 يجي 12 الساعه 12 10 او 10. جيد جيد العشرة العشرة. فالقرآن هيكون مع البلاغة يوم السبت لأنه إيه شفهي. طبعا هيكون معاكم مع الشيخ من لما تخلص اللي مستعد يسمع. وطبعا في ناس بسم الله ما شاء الله من أول السنة من أول سنة أولى هم يسمعوا معروش وبالتالي أنا حسمعهم. فانتبهوا الناس اللي عندهاش قرآن. عندنا واحد تخرج من الكلية وعنده انجليزي لأربع سنوات يطلع بوت بدون تعيين خمس سنين بعد الكلية عشان الانجليزي. كنا ندرسوا المدينة وكان لو كان شخص عنده مادة سيرة صلاة كان ياخذ بعد المادة سنوات. فشك كان يقول في أحد حامل الشهر السادس وانا حامل الشهر السادس وانا حامل والله انا حامل. خلاص طرق تدريس مع الفقه. نعم. مواريث لحالها البلاغه والقران وتاريخ الادب. بالنسبه بقى ليوم الاحد تبداوا من العاشرة ل 12 ولا من 11 لوحده؟ لا العاشرة عند التلاميذ احنا. العشرة إن شاء الله. ممتاز. أنا عملت عشان أريحكم الحد يعني. هيكون الجو برد برضو احنا لو في التوقيت الصيفي نبدأ من 12 لكن هذا شيء 9 10 لا 10 10 10 لا السبت 9 لا طلب تدريس وفقا مواريد لأن نتخلص مع الطرق حتى الأحد ولا الأحد بس كل الأحد كل الأحد هيكون مثلا نبدأ من 10 وكل السبت على مدى واحدة وكل السبت على 9 يعني 9 الجدر هيكون موجود انا زي كان اخذت المقطع حتى ان الجدر عشان يكون معاكم الاسبوع القادم ان شاء الله نعم لا انا موجود شوكولاته كل جاتو كل جاتو جاتو عايزين المصروفات اللي لا شايف كعك بين القران يونس القران السبت نعم واللي عنده ديل او اللي حامل الناس نعم انا مش متذكر لان في حوامل كتير في واحد شايف توأم توأمين في ناس حامل في ثلاثة توأمين شهر السبت وطبعا الاثنين مع القرآن انتبهوا في ناس وطبعا انا تجاوزت مش الحال يعني في اي عيادة شيء يعني لا نفسك يعني بصراحه نعم شو الدنيا مش مضمونه يعني ممكن تموت بتاع خلص اللي عنده حاجه يخلصها وياخد شهادته واحمد ربي صح ان شاء الله انتوا مش ماشيين ان شاء الله لا مش عارف تمشي احنا هنخلي لك مثلا انا الشيخ محمد شايل لك المواريث والله مخليك الشيخ محمد هيشيل لك المواريث الشيخ عبد السلام يشيل لك تاريخ الادب ونشوفك مادة كمان ايه المشكله انا بهنا طيب يلا بشرط انك تكون هنا يعني ان شاء الله ان شاء الله يا ابو ان شاء الله ان شاء الله انت تروح انا كاش كاش ولا ابو كاش كاش كاش ما كانش فش 13 كنا بنقولوا لازم بنقول كاش لكن يلا كاش كاش ماشي ما كانش فش احنا بنقول ايه احنا قدمناها مباشره ان اخذنا من الفصل الاول اسبوع قلنا انا اتكلمت قلنا الدراسه دي مباشره 23 على اساس يوسف نمشي قبل رمضان اسود اسود اضحى من الحكيمي البارح اسمع انا ما حضرتش الاسبوع القادم في اسبوعين في مره فمقترح انا ما اعرفش انتوا رافضين ليه مش عايزين زوجكم خلاص عايزين وجه تخلي زوجهم ما بالنسبة في واحد بقى في العطلة يعني في العطلة لا ما يمكنش في العطلة عطلة شهد فعلا عطلة ضرورة ولكن ضرورة أحكام لا لا ما عندناش الطلبة اتفقوا بأنه العطلة عطلة لا لا نريد نسافر نسافر النسوان ما تحب تطلع غادي غادي غادي يزيد عليكم في الموال يزيد علي غادي يزيد خلاص ربنا يعمل لا هي عطله واحنا متعطلين يعني خليوها خليوها خلاص اذا اتفقتم على هذا ان شاء الله معكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله إذا نحضر في 16 يا شيخ قلت لا نحفظ التعارف التصوير يعني فقط ما هي شروط الإرث ما هي أركان الإرث لا بد من معرفة لكن عارف الشروط بدلا 16 أسباب الإرث ثلاثة نكاح وولاء والبلاء والنسب يلا سطر السابع السؤال الذي بعده محذوف. لا يتعلق بالرجل. السؤال الذي بعده هو غير مولود أصلا، لا تقرأه له. إذا السؤال ما معنى النكاح كذا كذا وما دليل تورث به؟ ما هو الولاء ودليله كذا؟ هذا إذا محذوف مباشرة من عرف السبب إلى عرف النسب. نعم النسب. طيب ما أطلب إياه أطلبه. نعم هذا نعم. النسب يتعلق بالفرائض، لا يتعلق به أصول فقه. النسب لغة كذا اصطلاحا والتصال بين إنسان باشتراك كذا كذا كذا، وهو على ثلاثة أقسام. هناك أصول، هناك فروع، هناك حواشي. هذا مطلوب يا إخوان. حتى يعرف الإنسان لماذا؟ حتى يعرف، لأن أغلب سبب يرث به الإنسان هو أن نسب. في ماذا؟ في أب وأم وأخ وأولاد وأولاد وأولاد وأولاد، هذه كلها يتعلق بالنسب. اللغة والاصطلاح لا. اللغة نعم طبعا. أنا أقول كل ما يتعلق بأصول الفقه غير مطلوب، مثل الشرط أو الركن لا يتعلق هذا يتعلق بالفقه. والنكاح تقريب صفحة عبي في المانع، هذا إذا يتعلق بأصول الفقه درس أصول الفقه. نعم. لكن موانع الإرث لا بد من معرفتها. في السطر الرابع، من صفحة 18 هناك موانع الإرث الثلاثة، هذه متفق عليها بين جميع المذاهب. إذا نحن نوافق كان الملكي عندهم سبعة وهؤلاء عندهم أربعة وخمسة، لا نقتصر على الثلاثة. لماذا؟ لأنها متفق عليها بين جميع المذاهب، وهي الرق والقتل واختلاف الحكم. صفحة 18 السطر الرابع. طبعا الرق غير موجود اللي بعده، هذا يشترط سؤال. شوف يا اخوان، فقط في موانع الإرث يعرف الإنسان موانع الإرث إجمالا، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. في معرفة مثلا هل هذا كذا مرتد كيف كذا كذا، هذا كله نستغني عنه، وبالتالي نذهب مباشرة إلى الأول الكلمية الرجال. إذا عندنا في صفحة 18 عندنا سؤال واحد، ثم 19 ما عندنا شيء، 20 ما عندنا شيء، إلى الوارثون من الرجال والنساء. الآن دخلنا في الفقه الآن في شيخ الوارث. أنواع الإرث. لا شيء، الوارثون من الرجال. صفحة 21. غير مطلوبة، غير مطلوبة. الوارثون من الرجال. إذن هذا مطلوب، سواء كان من الرجال أو من النساء. هذا مطلوب. نقلب صفحة 22. أنواع الإرث مطلوب أيضا. ما هي أنواع الإرث؟ الوارث هنا مطلوب. لا الرجال يسمى مطلوب. لا هو من المعرفة فيها. من الرجال 10. نعم مطلوب. والنساء مطلوب أيضا. أنواع الإرث وهي نوعان. فرض وتفصيل. معنى فرض. شخص يرث بفرض قدره الله له في القرآن أو بالسنة. الربع والسدس. الربع والسدس لا تدري. تفصيل يعني الباقي. الباقي فإنه من خلال الدروس. والفروض المقدرة في كتاب الله صفحة 22 هذا مطلوب. ما الفروض المقدرة؟ نصف. أيوه. النصف والربع والربع والثمن والثلث والسدس والثلث والسدس. نعيدها. نصف ربع ثمن ثلث ثاني والثلث والسدس. الثمن نصف ربع ونصف ونصف ونصف ثمن شوف هنا ثلث سدس فيه واحد ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي هذا للأم. هذه لا بد من معرفة حكم الأم في الغربوين سوف يأتي إن شاء الله قريبا. بعد ذلك صفحة 25 يلا أصحاب النصف كم؟ خمسة. كم فصل له؟ واحد شرط. ورث. عدم الورث. الثاني. الزوجة. البنت. الزوجة شو؟ البنت. الزوجة الربع. الزوجة الربع نعم. بنت. عدم المعصب. اثنان. عدم المعصب. مشاركة. ثالث. البنت. بنت. ثلاث عدم المعصب. المعصب. مشاركة. مشاركة. عدم. أصل. وجود. أصل. فرع. من أهل الميت وهو ابن بنت. الرابع أخت الشقيقة. ثلاث أربع شروط. أربع شروط. عدم وجود شرط. شرط ثاني يفسد قانونية الجميع إلى الزوج. عدم وجود مشارك وعدم وجود مشاركة. إضافة إلى ذلك عدم وجود الفرع الأعلى. أصل. الأصل من الذكور. وعدم وجود الفرع. الفرع. طيب. لو جاءك سؤال هكذا ما في حاجة إلى تفسير تقول فإن كان كذا فعل كذا وإن كان كذا فعل كذا وإن كان مثلا بقلبية كذا لا. هي أنها لا تلبث النصف. كونها مثلا زوج مع جد عفوا جد مع اخت لا تلزم النسبة عند الجميع سواء كان حنفية او شافعية او شافعية او كذا غير ذلك الا ان نحتاج الى تفصيل هذا ان شاء الله سوف نذكره فيما بعد لكن اذكره هكذا مثلا اذكر شروط اف اخت شقيقة النسبة تقول اربع شروط اولا عدم وجود فرع مشارك عدم وجود مشارك يبدو بشرط السهل هذا الثاني ثالث عدم وجود على الذكر لا بد ان تقول ذكر. من الذكور لأن يعني لو كان هناك أم ثالث الأم لا هذا لا بد منه ثالثا رابعا عدم وجود الفرع لا حاجة إلى تفصيل فإن كان ذكر الحجاب أو إن كان أنثى كذا كذا هذا لا حاجة إلى ذلك أفشت رطلئة كم شرطا خمسة خمسة أوهي مشاركة مشاركة عدم وجود مشارك عدم وجود مشارك ثم أصل الفرع الذكور الأصل من الذكور عدم الفرع الفرع الفرع وعدم على الإخوة الإخوة وعدد الإخوة الشقيقات أصحاب الربع كم؟ اثنان زوج زوج وزوجة الزوج بشرط الفرع فرع وجود الفرع والزوجة بشرط غير عدم لو عدم وجود فرع طيب حرف مول واحد واحد زوجة زوجة بشرط فرع فرع وجود الفرع وجود الفرع أصحاب ثلثان ثلاثين اثنين شقيقة أخوة إخوة أصحاب النصف ما عدا الزوج ما عدا الزوج هن أصحاب النصف ما عدا الزوج وهي البنتو بنتو الابن والشقيقة والأخت الأب هناك شرطان يتفقان عليه يتفقان عليه الجميع وهو كيف فرق كيف ثلثان نعم يعني البنت أو الأخت كذا حتى ثلث الثلثين هناك شرطان العادة معصب معصب أكثر أكثر أكثر عدم وجود معصب معصب عدم وجود معصب الشروط الباقية مثل شروط أصحاب نصف النصف سبعة أصحاب الثلث الأم أو الأم أو إخوة الأم نعم الأم أو الإخوة للأم الأم كم شرطا لها؟ ثلاثة عدم وجود الفرع عدم وجود أحد من الإخوة ألا تكون في إحدى مسألة عمرين عمرين كم شرطا ثلاثة وهي عدم وجود الفرع عدم وجود جمعة الجمع من الإخوة عدم ألا تكون الأم في إحدى مسألة غمرين ما هي مسألة غمرين أبو الزوج الزوج توفي عن زوج غمرين ما أحد زوجين زوجين إذن أب وأم زوج أب وأم زوجة زوجة هنا تلز الأم هنا ثلث الباقي مسألة الزوج من ستة ومسألة الزوجة من أربعة ربع إخوة الأم يرثون الثلث كم شرطا؟ ثلاث إخوة الأم كم شرطا؟ الإخوة الأم ثلاثة أولا فرع يكون بعد يكون أكثر من واحد اثنين فأكثر ثاني فرع الأصل ذكور الأصل من الذكور فرع فرع مطلق الذكور وإذا نعم نعيدها أن يكون أكثر من واحد زين أصل الذكور من أصل من الذكور هذا اتفاق ما في خلاف والفرع والعدم وجود الفرع الأخ من أم لا سدس سدس سدس سدس أصحاب السدس كم هم سبعة سبعة سبعة وهي أم وأم الأم والأب الأب الجدة الجد جد الجد شوف الأصول عندك أربعة نعم خلاص الجدة الجد والجدة والأب والأم نعم طيب كل واحدة وشخص فنقول إن شاء الله ماذا بقي ثلاثة وهي ولد الأم الواحد هو الذي سألت عن الأخت نعم وبنت الابن والأخت للأبي وعيدها الجد الجدة الأب الأم هؤلاء أصول فروع في واحد وهي ولد الابن والحواشي الأخت الأخت أخت من الأب أخت من الأب والأخت الأم نفصلها متى يرث الأب السدس وجود الفرع. وجود الفرع. نعم. متى يرث الجد السدس؟ عدم وجود الأب. عدم وجود الفرع وعدم وجود الأب. كم شرط؟ شرطين. شرطين. متى ترث الأم السدس؟ بوجود الفرع. بوجود الفرع. أخوة. جميع الإخوة. بوجود الفرع أو جميع الإخوة. متى ثالث الجدة السدس؟ عدم وجود الأم. عدم وجود الأم. خليها عدم وجود الأم. كفى. لا في تفصيل. متى ثالث بنت الإبن السدس؟ بنت عدم وجود المشارك. عدم وجود المعصي. عدم وجود الفرع أعلى منها. إلا بنت. صاحبة النصف. وجودها ضروري. وهو الذي كنا نعبد عنه. للذكرية. تكملة الثلثين. طيب ماذا بقي؟ أخ للأم. الأخت شقيقة الأخت لأب نفسها. نفس الشيء نعم. بقي الأخ لأم أن يكون منفرد منفرد وعدم وجود فرع الأصل الذكور وعدم وجود الفرع كلالة. كينا في ال نعم نخرجوه نخرجوه سؤال موجود في صفحة 36 يلا ها؟ الأم غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب أختي الأم جد من أختي الأم نعم ولد الأم ها مسامه في باب الجدات يكفيك أن تعرف الجدة ماذا تريد؟ بعد كيف شيء أعد كنت في باب الجدات يجب أن تعرف ماذا ترث الجدة السدس فقط لا ترث فرض الآخر بشرط عدم وجود الأم هذا شرط لماذا هذا شرط لأن هذا الشرط ينطبق على الجميع أما أبوك في ذلك التفصيل هل الأب يحجب الجدة من جهة الأم فقط لو قيل لك بين فرض الجدة مع شرطه تقول فرضها السدس بشرطه عدم وجود الأم سؤال في 36 مطلوب وضح ما يخالف فيه هذوك خالد غير مطلوب انت شفت عندك مكتوب مطلوب لا لا غير اذا فهمنا باب الجدات نعم الجده ارثها بشرطه السدس بشرط عدم وجوده الام نعم اما ذكر اللي بعدها كله غير مطلوب الى صفحه الى 42 بمعنى صفحه 40 واحد غير مطلوب هذا ما مخصص 40 ها؟ التفاصيل ولغة النص إلى آخر هذا مطلوب. ما هو التفاصيل سلاحا؟ الإرث بغير تقرير. باقي. نعم الباقي. تعرف عصباهم قرابة الرجل وبنوه اسمه بذلك لأنهم كذا كذا أقسام العصابة كم قسمها؟ اثنان. ثلاثة. ثلاثة. عصابة. بالغير. بالنفس. عصابة. بالغير. عصابة. مع. مع الغير. إلى كم تقسم العصابة إلى عصابة بالنفس وعصابة. بالغير. بالنفس تقسمها قسمين عصابة بالنسب وعصابة بالسبب. يقول اقتصروا على العصابة بالنسب. وليس بي. السبب لأن السبب غير موجود السبب رق. ما هو رق الرق غير موجود إذن نقتصر على صح. جهات التعصيب كم هي خمسة ستة وهي البنوة الأبوة والأبوة والجدود مع الأخوة والعمومة حواشي وبنو الأخوة وبنو العمومة والعمومة ثم الولد نعيدها إخوان هذا الترتيب مهم جدا لكم حتى إذا جاءك أكثر من عاصف المسألة تعرف ماذا تفعل فكل جهات مقدمة على التي تليها نعيدها البنوة مقدمة على الأبوة والأبوة والجدود مع الأخوة وبنو الأخوة والعمومة والولد ما الحكم إذا اجتمع عاصفان فأكثر فأحيانا فطارة يستوون في الدرجة وأحيانا يستوون في قوة الجهة. القوة و جهة. لو أنهم اشتركوا في الجهة وفي القوة. أقرب. اشتركوا في الجهة والقوة. أقرب. جهة واحدة وقوة واحدة. أقرب. ضرير الدرجة. ماذا يفعل؟ نفعل بهما. اشتمعان. اشتركان. لا اشتركان. على طول اشتركان. مثل أخوين. ابن ابن ابن. في جهة واحدة وقوة واحدة. يشتركان في. إذ. في الليل. لا لا ابن ابن وابن ابن اما ابن وابن ابن درجه مختلفه جهه واحده درجه مختلفه ابن ابن وابن ابن هناك قاعدتان مهمتان في باب التعصيب موجوده في صفحه 44 ا و ا و ب وهي كل من أذى بمي بواسطة لا يرث مع هذه الواسطة إلى الإخوة للأم. ثانيا إذا اجتمع عاصبان فأكثر ماذا نقدم؟ من كان جهته مقدمة وهذا كل من باب التطبيق في تطبيق عصب. أحكام العصبة بالنفس إذا كانوا وحدهم عصب بالنفس في المسألة فقط ماذا يأخذون؟ بقي كل كل كل المال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعيدها العصب بالنفس إذا كانوا عصب بالنفس فقط ماذا نفعل؟ يأخذ كل المال لو كان لو كان واحد يأخذ كل المال. طيب هذه قلت إذا كان معه صاحب فرد بكري يقدم دائما صاحب الفرد فما بقي فيأخذه العاصب. إذا استغرقت الفروض التاركة لا يأخذ شيء. لا يأخذ شيئا إلا هناك ورثة لا يسقطون. الفروض صاحب أصحاب الفروض. ابن والأب الأب والأب والجد. الابن هو ستة الزوجان. الجد والأب. الأبوان الجد. الأبوان والوالدان. نعيدها ستة من الورثة يجب أن يرثوا مهما كان الأمر وهم الولدان أبوان أبوان ولدان ولدان كذلك قلنا من غير أصحاب الفروض من غير أصحاب الفروض يعني لا لقاعدة عامة أما إحنا نتكلم عن تصل مثلا عندك أخ شقيق القصد لو استغرقت التركة أصحاب الفروض استغرقوا كل التركة العصب يسقطون نعم إلا لو كان هناك ابن لا يسقط لو كان هناك أب لا يسقط فرض إنه هو لا ليس من أصحاب الفروض لأن أب قوي. والابن قوي هذا هؤلاء لا بد أن يرثوا من التركة إذن لا نستطيع أن نقول أنه من أصحاب الفروض لا إنه قوي الشيخ لا نتكلم على التصحيب الشيخ مصطفى حكم العصب بالنفس عندك مسألة فيها عاصب بالنفس هذا العاصب قد يكون وحده مات إنسان وترك ابن يأخذ كل وترك أخ شقيق يأخذ كل المال معه أصحاب فروض الباقي نقدم أصحاب الفروض نعم بقية له لو لم يبقى شيء يسقط إلا ستة إلا لا نتكلم على إلا القاعدة العامة ستة لكن ما دومنا نتكلم عن التعصيب يسقطون إلا الأول ابن لا يسقطون أبدا أنا أريد فقط أنا أريد يعني المرادفة المرادفة إلا أصحاب الفرض لا نستطيع أن نقول إلا أصحاب الفرض المرادفة هذه لا نستطيع لو قلت أصحاب الفرض موضوع الآن تعصيب والفرض تعصيب هنتكلم عن التعصيب خلاص أنا ما ذكرته هذه قاعدة عامة خلاص خلاص فهمتك العصبة بالغير فقط السقط بالنسبة إذا استغرقت سقط إلى الإبن فإنه لا يمكن معه لا نقول الجد لو كان معه لا شوف يا أخوان الجد متى يسقط الأب إذا كان بالأبي إذا كان بدون أبي لا يسقط أبدا لأنه ينزل منزلة الأب الجد دائما ينظر إلى أسوأ الاحتمالات فلو أن هناك جدا رأى بأنه سوف يسقط يقول أعطوني السدس أنا عندي سدس ينتقل إلى الفرض ولو انتقل إلى الفرض ما في أحد يزحزحه من مكانه فقط لا خليها في الحجب حجب العصبة بالغير شو صح الغير 45 عصبة بالغير من هو الأخ أخ مع أخته. كل أخ مع أخته. الشقيق. وهي بنت مع ابن مع البنت. بنت الابن مع ابن. الابن. أخت الشقيقة مع أخ شقيق. أيوة. وأخت الأب مع أخ الأب. إحنا كنا نقول في أصحابي النصفي شرط أول عدم وجود المشارك. المشارك هو هذا المشارك. هذه عصبة غير. بالغير. إذا ما هي عصبة؟ تفضلي. ذكر. ذكور هي كل ذكور أخي مع أخته مع نعم كل أخي مع أخته أو من نفس الجهات ها هذا عصب بالغير وما عرف أذكر العصب بالغير هي كل ذكر مع فصل هو كل ذكر ابن مع بنت أخ ابن ابن مع بنت ابن أخت شقيقة مع أخ شقيق أخت أب مع أب أخا يعني كل أخ مع أخيها إلا أخ لأم عن أخت لأم فهمتم؟ هذوك التساوي هذوك دائما نفس الفرق نفس الفرق كل أخ مع أخي كل أخ مع أخته نحن فصلنا ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن أخت شقيقة وأخ شقيق أخت لأب وأخ أب أب مع الغير أخت لأم مع أخت لأم رشاق موجودة مع لا لا أخت الأم لو كانت وحدها تلك السدس أخت الأم نعم ولو كانت مع أخيها نفس أو أختها يشتركان في الثلث ولأجل هذا كله كل أخ مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ماذا يسمى هذا التعصيب بالغير بالغير إلا أخ الأم مع الأخت الأم تقاسم هنا الثلث تقاسمان للفرض فرض وليس من التعصيب العصبة مع الغير أخت في أخت أنثى شقيقة. تكون معها أنثى شقيقة مع مع البنت لا شقيقة مع بنت بنت البنت أو بنت الب... إذا أختي أب أو الأخت شقيقة أنثى مع الفرع الأنثى أنثى هذا هو العصبة عصبة مع غير سرق لكم بنت والأخوات قد يصير مع عصابات إن كان للهلك بنت أو بنت إذن العصبة مع الغير محصورة في نوعين الأخت الشقيقة مع البنت البنت أو بنت الابن الأخت الأب مع الشق... بنت أو بنت ابن بنت. الفرع الأنثى مع الشقيقة أو لأب أو لأب بعد ذلك شرحت إلى باب الحج من صفحة شو؟ 50 لا الحجب 50 الحجب نعم الله ليه حجب حجب عليك صفحة 40 صفحة 50 و51 غير مطلوبة إيه جيد يا الله جيد ما شاء الله شيء مفرح لا لكن الحجب حلم مطلوب نعم حلم أنا يعني لماذا حدثه لي أنا تقريبا مكرر مع مكرر مرامي يلا حجم المطلوب هو صفحة 52 في السطر الثالث صح رأيت عندك مفجر نعم عرف الحجب الحرمان عرف حجب الحرمان وبين أقسام الورد اللي سبتعني حجم الحرمان هو أن يسقط الشخص وغيره من الإرث في الكلية حجب الحرمان طيب أقسام الورد بالنسبة إلى حجب الحرمان شوف السؤال اللي ذكرت السطر 1 2 3 4 5 ويمكن تأتيه يعني حجب الحرمان رأيتي السطر الخامس في الوسط ويمكن يعني تأتيه تأتي ماذا حجب الحرمان على جميع الورثة ما عدا 6 من الورثة هؤلاء لا يحجبون أبدا وهم أبوان والزوجان والولدان معنى هذا لو جاءك أب أو أم أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة إياك أن تسقطه من المسألة لا يمكن أبدا طيب أقسام الورثة بالنسبة إلي 4 لا يحجب ولا يحجب هما الزوجان نعم لا يحجب لا يحجب أحدا ولا يحجب لا يحجب يقصد العلماء لا يحجب أحدا حجب كيف؟ حرمان أما حجب المقصد يدخل على الزوج يرث النصف وينتقل إلى ربع ربع الزوجة ربع ثمن ثمن المقصود حجب حرمان كليا ثاني يحجب ولا يحجب وهم أبوين. الأبوان والولدان من هم الأبوان؟ الأب والأب ماذا يسقط الأب؟ الجد يحجب الأب يحجب الأب الجد الجد الجد الحواشي الحواشي صحيح الأم ماذا تحجب؟ جدة. الولد الابن. بنت الابن. لا. يحجب جميع الإخوة. جميع الإخوة. إخوة. والبنت ماذا تحجب؟ أخوات. أحسنت إخوتي. يحجبهم غيرهم. يحجبهم غيرهم. ولا يحجبون. بقية. يحجبهم غيرهم. غيرهم. هم لا يمنعون أحد. ولكن يمنعهم غيرهم. من هم؟ إخوة الأم. هل يمكن للأخ الأم أن يحجب شخص آخر؟ لا. لا. يحجبونهم؟ نعم. نعم. الأب والجد والفرع. نعم ضعفها. يحجب ويحجب وهم بقية الورثة. بقية الورثة. بقية الورثة ماذا فعل؟ يحجب ويحجب. مثلا الأخ شقيق يحجب الأخت الأب. يحجب الأخت الأب. نعم. هو حجب. يحجب نعم أب وأخ شقيق لا يرث. فهمت هذا؟ نعم. وهم بقية الورثة. صفحة 57. الأخ المشؤوم والأخ المبارك. من هو الأخ المشؤوم؟ عندما يحضر أولاه ورثة أخ المبارك تتورث لولاه ولا ما ورثت سقطت لولاه سقطت لما ورثت من هو المشؤوم؟ لولاه لورثت إذا بوجوده سقط المبارك لولاه لم تلث سقطت لولاه إذا هو سقطت لم تلث لا بالمشاركة دي ما غير مطلوبة. ما وجدت والأخوة. هذا توسع. كيف الشيخ؟ ما وجدت والأخوة. صار نحذفه كله. نعم نحذفه كله. نعم. نحذفه. وبالجد والأخوة. الأخوة نحذفه. إحنا يعني لو جاءك سؤال في الجد والأخوة أجب عنه على مذهب الحنفية. ماذا حظ الزوجين مثل يحجب جميعا خلاص مثلا الحنفية سهل طيب احنا نحذفه يكون احسن نحذفه مع الزيديات الأربعة والعشرين هذه كلها محذوفة حساب والعقاب الحساب 78 من صفحة 60 إلى صفحة 77 60 إلى 77 غير مفهوم جيد باب الحساب هذا اختصار جميل ندخل 60 إلى 77 غير مفهوم طيب ندخل باب الحساب الأخوة باب الحساب نعم المقصود بحساب الفرائض وتقصير المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. ما التقصير؟ أصل المسألة. تحصيل أقل عدد. نحن قلنا في الفرائض دائما نبحث عن العدد الأقل أقل. وليس الأكبر. الأكبر تطوير بلا فائدة. نبحث عن أقل. الأقل. قلنا المسائل. صحيح. طيب. أما كيفية في السطر الثاني قبل الأخير أما كيفية استخراج أصل المسألة فيحصل باختلاف الورثة الورثة إذا كانوا عصبة فقط بقي يلا كيف تكون المسألة عدد رؤوس عدد رؤوسهم ذكر من حذف يحفظوها يا أخوان كلام فاتحة إذا كان في المسألة عصبة فقط فأصل مسألتهم من الذكر عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين طيب صفحة اللي بعدها إن كان في المسألة صاحب فرض واحد فقط وعصبة من أين المسألة؟ خرج فرض صاحب سابقا إذا كان في المسألة عصبة فقط من عدد رؤوسهم إذا كان عشرة من العصبة ومعهم صاحب فرد واحد لا ننظر الى العصبه ننظر الى فرد نصف من نصف من اثنين مثلا شوف يا اخوان مات انسان وترك بنت ابن وعشرين اخ لاب بنت ابن عشرين اخ لاب نصف بنت اب عندها نصف هذا فرد عشرين اخ لاب كلهم تقاسم باقي التفاصيل ماذا نفعل؟ اثنين سنين اثنين لا تصل تقولها 20 سنين لا يمكن لماذا تفعل يا أخي؟ من 50؟ لا من 2 طيب واحد نعم وأما إن كان تحت وأما وإما أن يكون فيها أصحاب فروض ليس واحد أصحاب فروض أكبر هنا نحتاج إلى أكبر أصحاب الفروض نحتاج إلى نظر بالنظر النساء الأربعة نحتاج إلى النساء الأربعة هي التي سوف تكون بعدها قال وإما أن يكون أصحاب فروض فقط أو هم وما هم عصبة إذا كان مع العصبة صاحب فرض ينظر إليه ولا ينظر إليه نظر صاحب لا ينظر للعصبة ينظر فرض ينظر فقط إلى صاحب الفرض فلا بد من النظر فيها بالنسب الأربع بين مخارج الفروض والناتج من النظر يجعل أصلا لتلك المسألة والنسب الأربع كالتالي الصفحة التي بعدها هناك تماثل تماثل ما هو تماثل التشابه نفس العدد هو تماثل العددين مثل ثلاثة وثلاثة اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة ماذا نفعل؟ نأخذ واحد إذا يجب أن تعرف تعريف التماثل وكيفية العمل بالتماثل تماثل العددين تساوي تساوي التماثل ما هي القاعدة؟ نكتفي بواحد تداخل ما هو؟ العدد في يقسم قسمة الأكبر يقبل قسمة الاثنين والأكبر يقبل قسمة الأصغر بدون كسر أضيف بدون كسر طيب على يسمى التضافر ما هي القاعدة فيه الأكبر التوافق في عدد نضربه أكبر لا يقبل لا يقبل أكبر على الأصغر بدون كسر بدون كسر يقبل لكن بكسر ماذا نحن في هذه القضية؟ نقسم على العدد اللي يوافقهم وفق أحدهم في كامل آخر بعض الطلاب يعبر بالنصف ليس النصف الوفق الوفق يعني النسبة التي اتفق عليه قد يكون الثمن قد يكون الربع قد يكون السدس قد يكون النصف إذا كان النصف والنصف والثمن والثمن توافق في النصف ثمن ثمن هذا في هذا ثمن هذا في هذا ودائما يقول النتيجة يكون واحدة ليس دائما نصف مع التعريف مع الكيفية لا نقول مثلا هذه نحتاجها عندما لو جاء سؤال صفيتها تطبيقي نعم تطبيقي أنا قلت تعريف أذكر نموذج لن نعرف يعني ما هو إذا كان هناك ما هو هناك أكثر من وفق نصف وثمن مثلا الأقل دائما الأقل دائما نبحث عن الأقل دائما وأبدا وهذا قلناه في الأول وقلناه الآن دائما نحن نبحث عن أقل أقل عدد لا يمكن أبدا قد يكون الثمن قد يكون السدس قد يكون العشر قد يكون التسعة وهكذا بقي التباين في الكل لا يقبل قسمة على الآخر الأكبر على الأصغر نهائيا هذا ماذا نفعل كل في الكل نضرب وهذا غالبا يكون يكون هذا غالبا يكون إما في المسألة إما نصف مع ثلث نصف اثنين ثلث ثلاثة إذا ضرب الكل في الكل ضرب تباين كل في الكل نصف مع الثلثين ضرب الكل في الكل تباين ثلث مع الثمن لا يقبل قسمة نعم كل في الكل تباين لو كان هناك انتبهوا لو كان في المسألة ليس في التصحيح الآن نحن قبل التصحيح لو كان في المسألة العادية تباين إما من 6 وإما من 12 وإما من 24 بمعنى إما 3 مع 2 كم؟ ستة ثلاثة مع أربعة 12 ثلاثة مع ثمانية هذه موجودة 24 نعم حتى يكون هناك تباين يجب أن يكون هناك ثلاثة ثلث هذا الثلث إما مع اثنين في المسألة من ستة ستة يعني الكل في الكل وإما مع 12 أربعة 12 كم 12 وإما من ثمانية ثمانية الكل في الكل 24 24 وبالتالي أصول المتفق عليها ما هي أصول المتفق عليها؟ أصول أربعة شوف إذا من تحت اثنان اثنين أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة عشر سبعة ثمانية عشر كم هذه؟ إذا الأصول المسائل سبعة وهي اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر أربعة وعشرين نعيدها لآخر مرة 2 3 4 6 8 12. انتبهوا، قد يأتيك سؤال ويقول لك اذكر مثالا يكون أصل مسألته من 12. أعطونا مثال. ثلث مع ربع. ربع. مثال. مثال. صحيح ثلث مع ربع صحيح. أعطي مثال. زوج. زوج. مع أم. مع أم. زوج وأم صحيح. نعم. زوج وأم صحيح. زوجة مع أم. زوجة مع أم صحيح. ربع. ربع ربع. ربع. زوجة ربع. ربع. زوجة الفرع. مثال صحيح. صحيح ما شاء الله. صبقوا اسمها مسألة فيها 8 8 مسألة فيها 8 مسألة فيها 8 يجب أن توجد فيها الزوجة مع الفرع. يجب أن توجد فيها الزوجة مع الفرع. شو بيخبر المسألة زوجة لا زوجة مع المسألة من 12 يجب وجود الربع، والمسألة من 24 ثمن يجب وجود ثمن ليس وحده مع سدس. مع سدس ثمون مع ثلث ممكن. مسألة 24 أعطونا مثال. زوجة. زوجة زوجة و الأم سدس. لو قلت 24 ثمون والثمون الزوجة متى ثلث الثمون يوجد فرع. لا بد أن تقول الزوجة والفرع فرع ضروري. بالفعل يلا صبيدي ثمون مع زوجة الأب الأب أخوين لأم زوجة. زوجة والأب. زوجة أخوين لأم. زوجة والأب. زوجة والأب. زوجة والأب. ربع. إخوة قلت لكم لا بد من الفرع. فرع. يجب الفرع. من هو الفرع؟ ابن ابن. ابن. تقول زوجة وبنت وصل شيء آخر. أم ولا أب ولا. وأم مثلاً. زوجة وبنت وأم. صح. الأم ماذا عندها؟ الأم. سدس. سدس. والزوجة. ثمن. ثمن. 26. 24. تبين. لا تداخل. توافق توافق توافق نعم. خلاص المخ حبس. المخ حبس. لا لا الان ماشي مزيان ولكن دابا تركيز اخوان. اصول المسائل كم؟ سبعة وهي ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12. لا أعتقد أن 2 و3 وأربعة وستة فيها وثمانية فيها مشكلة. لا أعتقد أبدا. 12 أربعة يا أخوان 12 يجب وجود ربع. الربع سدس الربع يجب. لا أريد في السد طبعا ليس الربع وحده. الربع مع ثلث. الربع مع سدس. سدس نعم. 24 ثمن لازم يجب وجود وجود الثمن مع ثلث فرض ثلث أو مع سدس. نعم. المسائل ثلاثة إما عادلة أو عادلة. مسألة عدد السهام يساوي عدد الرؤوس مسألة وإما زائدة عدد السهام يفوق عدد يفوق المسألة مسألة. وإما أقل عائلة زائدة عائلة ناقصة نقص. عدد السهام أقل من أقل عدد من المسألة مسألة. إذا كانت عادلة ما فيها إشكال. إذا كانت ناقصة ما فيها إشكال. أي مشكلة لو كان السهام زائدة عائلة يحتاج إلى عول. عول ما هي المسائل التي تعود 12 كم؟ ثلاثة ليس أربعة سبعة ستة سبعة ستة 12 24 المسائل التي تعود صفحة عندكم كم الصفحة صفحة 74 لحظة 86 نعم 86 آخر صف في 84 86 آخر صف في 84 ستة كم مرة تعود سبعة أربعة وهي سبعة ثمانية تسعة عشر نعم تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة 12 كم مرة تعود؟ ثلاثة 13 15 17 24 تعود واحدة إلى 27 تعود إلى 27 ولكن في وباب التصحيح التي تعود الأصول التي تعود ثلاثة 6 و 12 و 24 6 كم مرة تعود؟ 7 4 6 تعود 4 مرات تعود إلى 7 وتعود إلى 8 9 تعود إلى 9 وتعود إلى 10 12 3 مرات تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 24 واحدة مرة واحدة إلى 27 معمول صحيح كسر ان تقبل الرؤوس سهام على الرؤوس ان يكون السهام لا تقبل القسمه على عدد الرؤوس والفريق ماذا يسمى هذا انكسار واذا كان انكسار يحتاج الى تصحيح ماذا نفعل ننظر بالنظرتين ننظر بين عدد الرؤوس السهام على الرؤوس بنظرتين هما تباين والتباين اذا كان تباين نضرب ناخذ عدد الرؤوس اكبر ناخذ كامل عدد الفريق اذا كان توافق نضرب وفق عدد الفريق وفق اذا كان هناك الانكسار على اكثر من فريق ماذا نفعل لا يختلف الامر الا اننا نثبت حاصل النظر نثبته ثم ننظر بين بالنسبه للاربعه وهذا شرحناه لكم وامليته عليكم نعم عندكم تفضل وهذا اخر شيء في تصحيح في المقرر اما ان شاء الله في الدور الثاني سوف نبدا اذا بالملاصقات ان شاء الله فالملخص تكون المحاضره جزء ونبدا بالملاصقات اذا الى صفحه 98 لا اله الا الله كتبت هذا؟ طيب انا صرت في ليس مشكله لكن لابد ان تكتبيه من الاخوات او تصور انا كتبت سوف اذكر مثالين لباب التصحيح واحد لفريق لفريق أوه. واحد أوه. والاخر لاكثر من فريق حتى صفحه 98 الى المناسبه نعم احسنت محمد احسنت ده 98 هناك اسئله ضمنيه في المنهج الانكسار على فريق عندي في المساله مات انسان وترك زوجتين وترك ابن الزوجتان يشتركان في الثمن والابن باقي نصف باقي باقي الباقي المسألة من ثمانية واحد وسبعة كم شخصا هنا؟ واحد هذا يسمى الفريق وهذا يسمى سهام سهام وهذه مسألة المسألة كم شخصا هنا؟ واحد واحد سبعة واحد ما فيش مشكلة كم هذا؟ واحد واحد وهنا؟ ثمانية هل واحد يقسم على اثنين؟ لا إذا هذا يسمى إن كسار لا هو الانكسار تصحيح عدم قسمتي السهام على عدد الرؤوس ماذا نفعل؟ بنظرتين ننظر بين نظرين ننظر بين السهام وعدد الرؤوس بنظرين هما تباين وتوافق ماذا بين واحد واثنين؟ تباين نأخذ أكبر ماذا نسمي هذا؟ جزء كامل عدد الفريق ونضعه هنا ماذا نسمي هذا؟ جزء السهم جزء السهم 2 ضرب 8 6 9 ثم 1 ضرب 2 2 لكل واحدة سهم لكل واحدة 7 2 14 ثم نجمع 2 زائد 14 كم؟ 16 هذا يساوي صحيح المسألة صحيحة نوعين أول شيء لو وجدنا انكسارا ننظر بين السهم هذا السهم وعدد رؤوس الفريق نظرين هما تباين تباين وتوافق نظرنا فوجدنا تباين ماذا نفعل؟ ناخذ أكبر عدد الفرق أو ناخذ ناخذ وفق كامل عدد الفريق ناخذ كامل عدد الفريق ونضعه فوق المسألة ونضربه فيها والحاصل ماذا سمينا هذا؟ حاصل المسألة ما صح هذا انكسار على واحد فريق واحد طيب نعطي مثال اخر عندي في المسألة زوجتان زوجة ثلاث بنات اخوين شقيقين ثمن الزوجة هذا انكسار على اكثر من فريق زوجتان ثمن البنات ثلثين والأخ لأب باقي الباقي مسألة من 24 24 لوجود ثمن ثمانية وثلاثة تباين تباين تدرك الطرفين الكل فيكم الكل فيكم ثلاثة ثمن 16 ثلثين يبقى خمسة ماذا يسمى هذا؟ سهم كم عدده؟ ثلاثة اثنين اثنين ما بين ماذا بينهما؟ تباين تباين ماذا نفعل؟ ناخذ أكبر نضرب نثبت كامل عدد الفريق كم؟ اثنين. هذا اثنين فتح هذا 16 3 توافق تباين تدخل تدخل تباين تباين تباين نعم تباين ثلاثة ماذا عندها؟ واحد واحد ثلاثة واحد نصف عندها ثلث عندها ثلثان وهو اثنين وعندها ثلث ثلث 16 ماذا عندها؟ عندها نصف وربع عندها نصف وربع ما عندها؟ ثلثان ما عندها ثلث وما عندها الثلثان إذا بينهما تباين تباين ماذا نفعل؟ 16 وثلاثة نثبت كامل عدد خمس ثلاثة خمسة واثنين نفس العملية نثبت اثنين هذه ماذا تسمى هذه؟ مثبتات هذه ينظر بينها بالنسب أربعة اثنين واثنين تداخل تماثل تداخل تداخل تماثل اثنين تماثل تماثل نكتفي بواحد هذا ثلاث ماذا بقي؟ ثلاث اثنين وثلاثة تباين ضرب كل في الكل كم؟ ستة هذا هو جزء السهم هو جزء السهم قلنا وهذا هو المهم هذا هو المهم دائما ابحثوا عن هذا هو المهم جزء السهم كم؟ 144 144 144 ثلاثة وستة 18 كل زوجة كم تأخذ؟ ستة تسعة 16 96 96 تقسيم ثلاثة ثلاثة 32 32 وهنا 65 30 لكل واحد هنا كم؟ 15 نجمع هذه وهذه 126 124 صحيح صحيح مضبوط بالنسبه للمناسخات سنعيد المناسخات نعم سنعيد الفصل الثاني الفصل الاول ان شاء الله قلت النموذج النموذج قلت لنا منذ قليل يود النموذج انا بالنسبه لحفظ التعاريف كنا نحفظها ولكن هو تطبيق فقط هو يكون ما يتعارف المنسخات؟ في كثير من التعاريف صحيح لا بد من حفظها انا اقول لا تحفظوا ما يتعلق بالاصول بالشرط وكذا درسوا في الاصول تطبيقات مثلا نبريغو مثلا هذه لا نطبق هذا نعم شوف يا اخوان هذا اللي تبغون تقولون لا تبغ ياتيك سؤال هكذا هذول يقول في النموذج صعيب تحفظها يعني ياتي عرف التباين واعطي مثالا عليه خلي كلها كذا لكن نضرب مثال شوف يا اخوان بين فرض كل وارث في المثال الاتي ما اعطي انسان مثلا زوج مثلا زوج ام اخ لام نعم تقول هكذا اما تفعل هكذا هنا زوج هنا ام هنا اخ لام هذا السؤال ليس المطلوب منه الحساب مطلوب منه الفقه تقول مثلا زوج هنا هنا ماذا يرث تقول النصف أو تضع هنا بدلا تضع واحد على اثنين كافي الأم سدس لا ثلث ثلث ثلث إما تقول ثلث وإما تضع واحد على ثلاثة والباقي الأم باقي ليس الباقي يا شيخ سدس شو صار هذا من الآن سدس المخض يا أخوان لكن لو حدد السؤال من باب الحساب من باب التصحيح لا أريد الفقه ماذا أريد حساب وبالحساب متوقف على فقه رفق. طيب يأتيك سؤال آخر يأتيك سؤال مثل هذا معدن زيان يقول لك بين كيف توصلنا إلى أن المسألة مثلا مسألة نمرة 24 كيف وصلنا إلى 24 اشرح ثمن هذا هو لا لا يكون صعبا أنت عندك قاعدة لو كان سلس ماذا نفعل كان كذا ماذا نفعل مثلا عندنا في المسألة مسألة فيها هكذا وفيها هكذا وفيها هكذا يلا مسألة فيها ثمن وفيها نصف وفيها ثلث 24 مسألة لا أقول بين كيف توصلت زوجة لا أريد قد يأتيك سؤال هكذا فيها 24 لكن بين تقول زوجة الأكبر لا ليس زوجة بين كيف يوجد كيف وصل 24 ننظر إلى النسب نعم عندنا ثمانية وعندنا اثنين وعندنا ثلاثة ماذا نفعل؟ ننظر نظر اختار أي طريقة سوف تصل 24 مثلا أي 8 و 2 تقول 8 و 2 تدخل نكتفي بالأكبر أكبر 3 و 8 تباين كل في الكل كم؟ 24 أو عندي 8 2 و 3 نقول ثلاثة واثنين تباين تباين كل في الكل كم ستة ستة وثمانية توافق توافق في النصف إما أربعة إما أربعة ستة أو ثلاثة في ثمانية مجموع واحد هكذا تباين نعم وبين وبين وبين واحدة وبين واحدة يعني واحدة فقط أو وبين الاثنين ما هو يعني حالتين لا واحد واحد واحد لا ما شاء الله لا تصعبوا علينا الله يسهل عليكم نعم نعم لو قيل لك بين فرض كل وارث مما يأتي ماذا تفعل تكسب هذه الطريقة فقه لا تتعب نفسك في الحساب فقال هكذا يكون أفضل لأنك لو أنك اختصر الحساب تعاطب أنت مثلا يا أخوان النصف قلت النصف لكن لما جئت هنا وضعت مثلا ربع وكذا لا أكسب أكسب مثلا النصف السدس الثمن كله صحيح لكن وضعت المسألة عوض تكون من 12 وضعتها من 24 أو من 8 خطأ إذن أكسب فقط الربوع إما رقم وإما رقما أو كتابة يأتيك أمر آخر بالتطبيق أعطيك مثال جاهز تقول علق على هذا المثال صحيح أو ليس هو ملاصقات في التصحيح ملاصقات لصعب نعم علق صحيح تقول المسألة من كذا للأبي كذا وكذا وكذا توصلنا إلى كذا وبينهما كذا وضربنا كذا وصاحنا المسألة من كذا هنا. إن شاء الله أبشر بإخوان لكن لا إذا الإنسان هو ينام أنت لا تعقد المسألة أرقام كبيرة لا نريد إحنا نحتاج إلى حاسب خمسة في عقارات في مزارع هذيك المرة طلع معي 50,000 إن شاء الله أبشر ولكن إخوان لا نقول لا يمكن إنسان أنه يأتي إلى القسم ثم أنه يجد مثلا أنه لم يدرس ثم يلعن ويسب لا لا أبدا بالعكس إنسان يغضب يغضب يقول لماذا ويتحصر وكذا لا انسى ابذل المجهود ولو 50% وان شاء الله 50% هذا الذي نحتاج لا تجد اكثر والله شوف انت تستاهل الدعاء ان شاء الله وان شاء الله انا اقول لكم اسئله كم تريد كثيره وقليله شيء قليله مشكله اذا قليله كل سؤال عليه درجه كبيره لو كان لا شيء يعني كثيره وسع وسهل غالبا 7-8 الوسط الوسط الوسط خير الامور يوسطها قد ياتيكم سؤال اكمل الفراغات الاتيه سهل يا شيخ اكمل صحح او خطا انا اذكر عباره صحح او خطا اذكر عباره ثم بين صح او خطا هذا اكمل النقاط انا في اختيارات لا لا شيخ صح خطأ صح وخطا هذا جميل والله هذا محمد لو كنت استطيع ان اضعها لو وضعتها لو كان عندي وقت اضعها سبحان الله سهل علي هي مقرره سهل علي سهل سهل على المدرس كثير طرح قولها قال كيف هو صحيح مثلا كل لو كتب كل طالب وطالبه صفحتين وعنده في القسم عنده ثلاث مواد وعنده في القسم مثلا 120-130 كيف يصحح؟ كثير لا يصحح صعب هذا في المواد في المستويات العليا هذا قد يستفيد سامي هذه خطا صحيح هذا طريقه عنده طريقه يضع شفاف يضع واحد ورق شفاف على فاذا انطبقت مباشره طريقه الاجوبه الاختياريه من ثلاث اجوبه تختاروا جواب واحد ولكن هذه صعبه جدا انا بالنسبه لي لا احبذ وتعرف لماذا لأن عندما تقرأ جواب واحد يشبه الجواب يعني يشبه الجواب أحسن لكن تقرأ جواب هذا وجواب هذا ستعقب أمورنا وعنا لكن إن شاء الله أسئلة تكون سهلة في المتناولين بشرط مراجعة واشتجاع مراجعة والقراءة هذا ليس أول يوم ثاني يوم أحد يوم. أحد أهم شيء يكون هناك سؤال للترك ليه؟ ترك يعني مثلا حل خمسة مما يلي سبعة أسئلة و بعض الأحيان يكون هناك سؤال صعب ما نفهم منه شيء تتركوه فنتركه لا هذا يكون شيء لا يكون شيء أنا دائما أضع أسئلة واضحة، تعرف لماذا؟ نقول أنا آمن ربما لا أستطيع الحضور أو لا أحضر، بالتالي لا يبقى أين أنت، أنتم يقولون كذا وما أحضرك بكذا، فأسئلة تكون واضحة جدا. هي الغيبة فيها فيها الغيب يعني يختبر إن شاء الله. سيما نحن لا نقرأ إلا ولا نشوف شيء، نقرأ على شيخ مرارة هذا الكتاب. عندما كانت الدراسة بالنظام السنوي سنة كاملة كان هذا فيه ساعتان. المفروض أن يكون فيه ثلاث ساعات أنا في نظام ساعتان لا تكفي أبدا شوية تدريبات خاصة التصحيح على هذا القيمة سيتغير من البرنامج في... لا شغير في بعض المواد يمكن أن يجعلها في فصل لكن في بعض المواد مستحيل أنا في نظري وأنا قلت لشيء دائما قلت لشيء أنا أعتقد جازما أن الطلاب دائما يظلمون في مادة الفقه. أنا أسأل بعض الطلاب سنة الرابعة وبعض الطلاب انتهوا من دراستي يقول حتى باب العبادات لم ننهيها من أولها إلى آخرها. حتى باب العبادات. هذا عيب. أنا في نظري أن يختار كتاب مختصر جدا وشامل أفضل من المطول ولا ينهى. لماذا؟ لأن في نهاية المطاف طالب يكون درس المعاملات المعاملات عبادات المعاملات النكاح الطلاق الحوائج عنده نظرة عنده نظرة مرة على الفقه كله يبقى له يتصبح هذا يقرب بعد التخرج لكن الآن تأتي الآن بعض كما هناك بعض يقول تقول هل درسوا في الفقه كذا يقول لا ما درسنا هذا خصوصا فيما يتعلق بالبيوع تشعبات البيوع وكذا إلى فأنا في نظري الله أعلم أن لو اختير كتاب مختصر صح. ويكون شامل لجميع مفردات المقرر أفضل من المطولات التي لا تنهى. بالفعل. نعم. الدكتور ضياء. مش نعم ضياء يعني مش بدأ مع الموسى أخرا ويعطينا الأساسيات يعني في هذا هو المهم. يعطيك مثلا الأركان يعطيك هذه الشروط يعطيك الأساسيات اللي تستعين في رباط الفرد. طيب. أما ذاك يعني يحتاج الوقت والوقت يعني ضيق يعني نعم بعدين الطالب يتفرع يعني إذا تفرع ليس الآن فقط هنا هذا الضيق الوقت يشتكي منه الكل صح. أنا قلت لكم ابني أحيانا صحيح مجلس على وقت قلوا كذا يقول ما عنديش الوقت صح والله ظاهرة صح ظاهرة نعيشها والله نعيشها صح صحيح وأنا لا ألومه لماذا؟ لأن وضعه جعله هكذا عنده وقت هذا الشيء ده الله أعلم أنا في نظري أضيف إلى ذلك يا إخوان هناك مشكل لا للمدرسين ولا للطلاب أنا باستمرار أكون هنا في التاسع دائما لكن ماذا؟ أذا بالقسم إما أن إما في السنة الثانية إما أجده مغلقا وإما أن أجد هناك طالبا واحدا فقط والباقي كراسي ماذا فعل؟ لأن لو جاء الطلاب لا بد أن تعيد بس من الأول فأنا من شيخ بلادي وأنا أجلس ولا كذا كذا كذا بعد ربع ساعة 20 دقيقة شخص أو شخصين حتى هذه يعني تقصير اجتهاد عادة أن الدراسة هنا تبدأ التاسعة لكن ما في أحد يبدأ قبل التاسعة ونصف الواقع صح واقعين التاسعة ونصف يعني ساعة ونصف للدراسة يعني ليس هذا الكثير أبدا خصوصا فيما يتعرف بالفقه وما لا. في مشكلة بالنسبة لي اللي صار مثلا لي كان دوم الساعة التاسعة إلى غاية الساعة الثالثة يعني استمر اليوم كيمشي كله. نعم. وما عاد إلا سبع الأحد. صحيح. يعني ولا تجد مع أبنائك يعني طيلة في الأسبوع تمشي إلا سبع الأحد. صحيح. يعني تحتاج إلى فطور يعني كي يعني يعني تستمر طوال النهار. أنا معك. يعني مثلا أخرج مثلا يعني متأخر شوي أنا سبته مثلا وتوصل الساعة الرابعة يعني الله الحال صار في الخرطة أنا معك كيف بيتي مثلا أنا يعني سبحان الله نعم دائما وباستمرار نعم ولذلك يعني أنا متأخر يعني أسيب ربع ساعة بس أنا لاحظت يعني الواحد كيمشي البلد يعني يوجد بركة في الوقت أحسن من البركة هنا والله في البلد والله تلقى بعد الظهر يعني العصر تحس بهذا اليوم الصباح منتصف النهار هنا عندك ليل ونهار هنا هنا خصوصا في هذا الوقت والله لا تستطيع أن تصل رحمك لا صح صح الله مستحيل فعلا صح متى؟ أنا أقول متى؟ في الليل. معظم العمال يخرجون بالليل ويدخلون بالليل. يخرج مثلا من بيتي مثلا السابعة. سبعة ليل. الفجر. فجر. الفجر. نعم. فهمت؟ صح. متى يا شيخ؟ الخمسة. أذان المغرب. نعم. ليل. يا شيخ أنا أعاني من مشكلة صراحة. يعني لا أتصل ب كثيرا لأن كل واحد منهم تتصل به يقص ساعة على الهاتف ويسأل ويعيد بالأسئلة وكذا. والله أنا صراحة أجد هذه الواتساب وما نحوها يعني صارت مضرة. فأنا اقترحت حتى بعثت رسالة إلى شركة واتساب فاقترحت لهم اقتراحا يجعلوا لكل اسم في الهاتف 3 دقائق مجانية في اليوم فقط وغيرها تكون يعني مكلفة. حينها فهكذا تبيس حتى شركة تبيس أعطت المجال. هذا المجال مشكلة. الإنسان يفتح الهاتف أحيانا ينام والهاتف يمشي والآخر يتحدث. هذا مشكلة. كانت قبل كان قبل ما تخرج الهواتف الذكية كنا نتصل كثيرا بكل الأحباب. كيف حالك جاء الله بخير مع السلامة. كان الثابت كان كل شيء نعم. حتى أنا أذكر أنه كانت هناك تتكلم ساعة كاملة لو أردت أكثر يعني تستطيع أن تقطع ثم تعيد المكالمة.